السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. ويحسن بنا قبل أن نشرع في الكتاب مستعينين بالله تبارك وتعالى أن نقدم ببعض المقدمات. أولاها في التعريف بالمصنف رحمه الله تعالى، وهو الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى، منسوب إلى قبيلة جاكان الشنقيطية المعروفة بالعلم، حتى سار في المثل عندهم العلم جكني، والشنقيطي نسبة إلى القطر المعروف المسمى بشنقيط من دولة موريتانيا. وكان مولده رحمه الله تعالى في سنة 25 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نشأ رحمه الله يتيما، فقد توفي أبوه وهو صغير، فنشأ في بيت أخواله، وكان بيت علم، وحفظ القرآن وعمره 10 سنوات. على يد أقاربه، وأخذ عنهم مبادئ العلوم، ثم واصل في طلب العلوم على أهل قبيلته من الجكنيين، وظهر نبوغه وهو صغير رحمه الله تعالى، إلى أن اشتهر بالعلم وبالقضاء، بمعرفة القضاء بين الناس، وكان معروفا بالفراسة في ذلك، وكان عضوا في لجان الدماء التي تحكم بين الناس في ذلك في بلاده. ثم شرع في رحلة مباركة إلى الحج إلى بيت الله العتيق، وهي رحلة شائقة وملأة بالفوائد، وقد دونها رحمه الله في مصنف مستقل مر بها فيها بكثير من البلدان قبل أن يصل إلى المملكة، ولم يكن يدور في خلد أن يستقر فيها، ولكن الله عز وجل أراد له ذلك، ونفع الله عز وجل به نفعا كبيرا، فاستقر في المدينة. ثم لما افتتحت المعاهد أيضا ذهب به إلى الرياض لينفع الناس هناك بعلمه، فمكث فيها 10 سنوات، ثم رجع إلى المدينة عند افتتاح الجامعة الإسلامية، وهو في كل ذلك يدرس والفنون المختلفة التي تفنن فيها وبرع فيها رحمه الله تعالى، حتى بهر من سمعه. وأيضا فسر في خلال ذلك القرآن 2 ومات قبل إكمال 3، وما زال على ذلك رحمه الله على الخير الوفير إلى أن توفي رحمه الله تعالى، بعد أن كان عضوا من أعضاء يعني هيئة كبار العلماء وفي رابطة العالم الإسلامي، إلى أن مات رحمه الله سنة 93 بمكة المكرمة مرجعه من الحج، ودفن بمقبرة المعلاة المعروفة في مكة. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومن مؤلفاته ألف بعض المؤلفات قبل أن يصل إلى المملكة، منها نظم في أنساب العرب وغير ذلك، وبعد أن جاء إلى الحجاز ألف أيضا مؤلفات معروفة وهي مشهورة بأيدي الناس، ككتابه العظيم في التفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وأيضا له هذا الكتاب المذكرة الذي هو سنتكلم عنه إن شاء الله، وله أيضا مذكرة في أداب البحث والمناظرة قدم لها بمقدمة منطقية نفيسة، وأيضا له بعض الكتب تتعلق بالقرآن أيضا وهي كالتابع لكتاب أضواء البيان، منها دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب، وكذلك منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، فرحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين. هذه هي المقدمة الأولى في التعريف بالمصنف رحمه الله تعالى. المقدمة الثانية في التعريف بالمصنف وهو كتاب المذكرة، أصله مذكرة ألفها الشيخ لما قرر كتاب روضة الناظر في المعاهد أو في الكلية في كلية الشريعة عندما افتتحت في الرياض، ثم لما جاء إلى الجامعة الإسلامية وقرر فيها هذا الكتاب العظيم أيضا كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله، تداول الطلاب هذه المذكرة كما ذكر تلميذه الوفي الذي هو ذو اختصاص عظيم به وهو الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى، تداول الطلاب هذه المذكرة، ثم ارتأى الشيخ عبد العزيز بن باز وكان في ذلك الوقت كأنه رئيس للجامعة الإسلامية، ارتأى طبع هذه المذكرة حتى ينتفع بها الناس، فطبعت وانتفع الله عز وجل نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما ولله الحمد والمنة. فهي أصلها عبارة عن مذكرة وضعها الشيخ لتسهيل كتاب روضة الناظر لابن قدامة، هذا فهمه مهم جدا لفهم طريقة الكتاب. ولهذا هو رحمه الله يقول مثلا، قال رحمه الله المؤلف ثم يقول حاصل كلامي رحمه الله كذا وكذا وكذا، يختصر كلامه ثم يعلق عليه بما فتح الله عز وجل عليه من التعليق. وهذا الكتاب كتاب نفيس، وقد كتبنا في رسالة أرسلت بعض مزايا هذا الكتاب العظيم على عجل يعني، ولم نستوفها ولن نستطيع ولا يتسع المجال للتفصيل عن الكلام فيها، يمكن أن ترجع إلى الرسالة المذكورة، لكن من عظيم مزايا يعني براعة مؤلفه في هذا الفن وفي غيره والتفنن الذي له في شتى العلوم، وكذلك يعني وضوح أسلوبه واجتهاده رحمه الله في إيضاح المسائل بأسلوب جميل، وقوة ترجيحاته، وأيضا سلامة معتقده، وبعده عن المسائل الكلامية تبعا لصاحب الأصل ابن قدامة، وتذيله بأبيات من المراقي أيضا، وهذا من وأيضا تحريره للمصطلحات وتنقيحه لها على وفق جمع الجوامع الذي هو عليه المعول في هذا الفن عند المتأخرين، ويعني أشياء كثيرة جدا تميز بها هذا الكتاب المبارك، وستظهر جليا بحيث أني بإذن الله حيث أني أجزم بإذن الله أن من أتقن هذا الكتاب فإنه قد خطى خطوات عظيمة نحو إتقان علم أصول الفقه. ولهذا كثير من المشايخ المعاصرين ظاهر تأثرهم به بهذا الكتاب العظيم الذي كتبه الشيخ، يعني على أساس أنه مذكرة ثم نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. المقدمة الثالثة والأخيرة في بعض فوائد هذا الفن العظيم أصول الفقه، لأن بعض الإخوة لا يعرفون فوائد هذا الفن. هذا الفن من أعظم فنون الشريعة الإسلامية، وهو مهم غاية في الأهمية، وهو من علوم الآلات، لكنه يدخل في كثير من المهمات العظيمة، وسنتكلم لعله طبعا معروف مما سبق في متون سابقة أنه يتكلم عن دلائل الفقه الإجمالية و كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، لكن الذي نريد هنا فائدة وثمرات، فوائد وثمرات هذا العلم الجليل العظيم. لو ثمرات كما ذكره بعض المعاصرين ذكر منها 10، وفي الحقيقة هو يقال له أصول الفقه، لكن هو في الحقيقة يعلم الإنسان كيف يفهم، كما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال المراد من أصول الفقه معرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو الفن الذي تعرف به ما هو المراد بهذه الأدلة، ولهذا يدخل فيه، هو في الحقيقة يستعمل في الفقه كثيرا، ولكنه ليس خاصا بالفقه، بل هو يستعمل في كل، هو في الحقيقة علم الاستدلال، وبهذا نعرف أهميته. كلما أردت أن تستدل بشيء فإنك تحتاج حاجة عظيمة جدا إلى علم أصول الفقه حتى يصح استدلالك على ما تريد أن تستدل به. وبهذا نعرف أنه يدخل في العقيدة ويدخل في الفقه ويدخل في حتى في الرقائق يعني وأمور السلوك، بحيث بعض الناس مثلا يستدل على آيات بآيات على أشياء لا يصح الاستدلال بها عليها، وكذلك الأحاديث، وكذلك كيف التعامل مع الإجماع، مع القياس، مع آثار الصحابة، مع المصالح المرسلة، مع الأدلة كلها في الشريعة. وكذلك يدخل في التفسير، في شرح الحديث، يعني كيف تشرح الآية والحديث إلا إذا عرفت دلالتها. وبهذا نعرف أن علم الاستدلال كله متوقف توقفا عظيما على علم الصلفة. ولهذا ذكروا من فوائده 10 فوائد بعض، يعني وهذه ليس حصرا، منها ضبط أصول الاستدلال ببيان الأدلة الصحيحة من غير الصحيحة. فأنت قد تستدل بشيء وهو غير مسلم أنه دليل أصلا. كذلك إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، لأنه ليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا، فقد يكون الدليل صحيحا لكن وجه الاستدلال فيه خطأ. هذه فائدة أخرى ثانية. ثالثا تيسير عملية الاجتهاد وإدراك أحكام النوازل الحديثة التي لم تكن من قبل، لأننا إذا عرفنا الأدلة وكيفية الاستدلال أمكننا أن نستدل على الحوادث الجديدة بالأدلة، وإلا لم نستطع ذلك، أو أخطأنا في وجه الاستدلال وفي الإلحاق وفي يعني تنزيل الأحكام على الوقائع الحادثة وتحقيق مناط الأدلة عليها. وأيضا بيان ضابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه. خامسا معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس العذار لهم في ذلك. فأنت مثلا الإنسان قبل أن يدرس أصول الفقه قد يتسرع في الحكم على بعض الأقوال، يقول هذه أقوال باطلة ومصادمة، فإذا تعلم يعرف لماذا اختلف العلماء، هذا اعتمد على هذه القاعدة وذاك اعتمد على هذه القاعدة، وسبب الخلاف في هذه المسألة هو كذا، فيعذر العلماء وفي نفس الوقت يعرف سبب الخلاف، وفي نفس الوقت ييسر له شيئا من الترجيح. كثير من الإخوان يقول لك أنا ما أدري، كل المسائل هذه المسائل مختلف فيها مختلف، ماذا أفعل أنا؟ إذا تعلمت أصول الفقه فإنه يعطيك آلة عظيمة للتدرب إذا وصلت. طبعا ليس معنى هذا أنك مجرد أن تدرس مثلا كتاب مذكرة يعني ترجح وتصحح وتزيف لا، ولكن هذا خطوة عظيمة في الطريق، خطوة عظيمة في هذا الطريق. أيضا من فوائده الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان وترك التعصب والتقليد العام، لأنك إذا تريد أن تتبع الدليل هذه النية صالحة، لكن كم مريد للخير لم يبلغه، تحتاج إلى معرفة كيفية الاستدلال حتى تستطيع أن تتبعه. كذلك حفظ العقيدة والشريعة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين. حفظ العقيدة، يعني مثلا يأتيك واحد يقول لك اليهود والنصارى يمكن أن يدخلوا الجنة مثلا، طيب من أين دليل؟ يقول لك مثلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر مثلا، هذه شبهة. الآن كيف نرد عليها؟ من خلال أصول الفقه. نقول مثلا هذا نص عام، عندنا نصوص أخرى أخرجت من كانوا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لا يسمع به هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به وفي رواية بما جئت به إلا كان من أهل النار رواه مسلم. إذن هذا الدليل حتى لو افترضنا أنه عام، يعني لو قلنا أنه غير مراد به الخصوص أصلا في من كانوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فحتى لو افترضنا أنه عام فقد خصته الأدلة وانتهت الشبهة بسهولة كبيرة جدا جدا. أما الآن تجد إنسان لا، ماذا أقول؟ طيب أنا أدعي وهو يدعي، ماذا أفعل؟ هذه شبهة عظيمة. ما لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف يستدل، وقد يرد عليه بأوجه كثيرة. مثلا يقول له قد أجمع العلماء على أن اليهود والنصارى في النار، حكى الإجماع فلان وفلان وفلان، انتهى الأمر، لأن الإجماع يبين معنى إيش النصوص وانتهى الأمر بمنتهى السهولة. فإذا هذا الفن غاية في الأهمية في الرد على المنحرفين والمحرفين، سواء في العقيدة، والفائدة الثامنة في الشريعة، صيانة الفقه الإسلامي من الانحراف الذي يدعيه الذين يدعون التجديد والتنوير وهم محرفون في الحقيقة للشريعة، يحرفون أحكام الشريعة على أهوائهم. فهذا الفن يساعد في الرد عليهم وضبط الشريعة، بين المنحرفين المميعين وبين الجامدين المتعصبين الذين يدعون إغلاق أبواب الاجتهاد مطلقا بحيث يجمدون على أشياء لا يعني لا ليست هي ممثلة للشريعة الصافية، إنما هي اجتهادات لبعض العلماء الأجلاء فيها ما فيها من الصواب العظيم وفيها بعض الاجتهادات التي قد لا يوافقون عليها. تاسعا، ضبط الحوار، قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. ضبط يعني أنا أنت الآن تستدل وأنا طيب كيف نحكم، أنا أستدل وهذا يستدل والثالث يستدل والرابع، لا، عندنا ضوابط وعندنا قواعد نرجع إليها حتى تضبط لنا هذا الأمر، حتى في مثلا كيف طريقة الاستدلال، كيف القدح في الاستدلال، كيف الجواب عن القدح في الاستدلال كما ذكر، وذلك في باب القياس. عاشرا، الوقوف على صلاح بل وإصلاح هذه الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وعظيم محاسنها، وأنها هي تنزيل من حكيم حميد، وأن الإنسان إذا عرف أصول الفقه وعرف العلل والأحكام والحكم واتساع الاستدلال وطريقة يعني إدخال كل حكم إلى يوم القيامة في هذه الشريعة، يعرف أنه لا يمكن أن يأتي بها أحد من البشر، فيدرك جانبا من جوانب الإعجاز التشريعي الذي يدل على أن هذه الشريعة بمصادرها من القرآن والسنة وما يتبعهما هي دين الله عز وجل الخالد إلى يوم القيامة. هذه كانت مقدمات ثلاث على عجل تتعلق بالمصنف والمصنف والعلم الذي ندرسه، فوائد هذا العلم، لأن الإنسان إذا عرف الفوائد يتشوق إلى معرفة هذا الفن الجليل. فأنا أوصيكم ثم أوصيكم ثم أوصيكم بالإخلاص لله عز وجل في تعلم هذا الفن، فلله كم تحل به من إشكالات وكم تنسف به من شبهات وكم يعني يثبت به على حقائق هذا الدين وما له من المحكمات. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا، وفي الحقيقة التثبيت من عند الله عز وجل، ولكن هذه آلة ووسيلة. ثم قد حان أوان الشروع في المقصود، فنقول بالله التوفيق. رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الحكم وأقسامه. قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه: اعلم أنه رحمه الله يقصد ابن قدامة. ترجم هذه الترجمة التي لفظها حقيقة الحكم وأقسامه، ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه، وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط، ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. كأن ابن قدامة رحمه الله قصد حقيقة الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي، والشيخ أراد أن يعمم فيتكلم عن الحكم الشرعي وغيره من باب تمام الفائدة، فقال: اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي، يعني يمنع من المقضي به، ولهذا قيل في القضاء إنه بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، بخلاف الفتوى فإنها لا إلزام فيها، فبالتالي يمنع من مخالفة المقضي، فالقاضي إذا حكم بحكم لا يستطيع المقضي عليه أن يخالفه لأن معه قوة السلطان والإلزام. تقول، قال رحمه الله: تقول حكمه كنصره، يعني من باب نصر ينصر، فعل يفعل، حكم يحكم، وأحكمه كأكرمه، من باب أفعل يفعل، أحكم يحكم، وحكمه بالتضعيف يحكمه بمعنى منعه. ومن اللطائف أن أهل موريتانيا الذين منهم الشيخ يستعملون هذه اللفظة في دارجيتهم التي تسمى بالحسنية إلى يومنا هذا، فيقولون مثلا: إيش حاكمه، يعني إيش مانع، يعني إلى الآن يستعملون هذه اللفظة، قد سمعناها من مشايخنا. يقول: ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة، إنني إن أهجكم أدع اليمامة، وهي بلد بني حنيفة، لا تواري أرنباء، يعني أنه يكشف عوارهم تماما بحيث لا يستطيع أحد منهم أن يستتر بعد ذلك. الشاهد في قوله: أحكموا سفهاءكم، أي امنعوهم. وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. الشاهد في قوله: فنحكم بالقوافي. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. والحكمة أيضا حديدة في اللجام، تكون على أنف الفرس وحنكه، تمنعه من مخالفة راكبه. إذن هذه الحديدة التي يقاد بها قال لها الحكمة من أجل أنها تمنعه من مخالفة راكبه. ولعل الحكمة أيضا كأن بعضهم ذكر أن الحكمة مأخوذة من هذا، لأنها تمنع الإنسان من مخالفة مقتضى المصالح التي دل عليها العقل السليم. وكانت العرب تتخذها من القد والأبق، وهو القنب أو القنب كما ضبطه في تاج العروس. ومنه قول زهير: القائد الخير منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبق. والقد هو يعني سير من جلد يتخذ سير، والأبق وهو القنب أو القنب كسكر، يعني لفظه كلفظ السكر، نوع من أنواع ما يتخذ منه الحبال، يعني نوع من الكتان أو كذا يتخذ منه الحبال. والحكم في الاصطلاح، وهذا الذي هو الأهم، لماذا يذكر علماء المعنى اللغوي قبل الاصطلاحي؟ لأنه فيه تمهيد، وغالبا قال علماء يكون المعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي. والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه أو إسناد أمر إلى أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. ذكر تعريفين: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فمثلا قولك زيد قائم، هذا إثبات أمر لأمر، هو حكم حكمت على زيد بالقيام أو نفيه عنه، زيد ليس بقائم. أو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أيضا، وهو بمعنى التعريف الأول. فأنت تقول مثلا زيد قائم، أسندت القيام إلى زيد إيجابا، زيد ليس بقائم أسندت إليه سلبا. نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم، وهو ينقسم بدليل الاستقراء، استقراء والتتبع، إلى ثلاثة أقسام. والاستقراء وتتبع الجزئيات، أو أنك تتبع الجزئيات لتصل إلى حكم شامل كلي لها، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. ثلاثة أقسام. ما هو الحكم العقلي؟ قالت يعني هذه النسبة التي هي إثبات أمر لأمر أو نفي، إن كانت بالعقل فهو عقلي، وإن كانت بالعادة يعني بالتجربة ليس بالعقل. يعني أنت الآن في أشياء تعرفها بالتجربة، لو استخدمت عقلك، لو استعملت عقلك دون تجربة لم تستطع التوصل إليها، هذا يقال له حكم عادي. كتأثير الأدوية مثلا، هل تستطيع بمجرد عقلك أن تنظر إلى الدواء فتقول مثلا هذا يؤثر كذا؟ لا تستطيع، إنما بالتجربة والعادة. وهناك أشياء بالعقل تعرف، الكل أكبر من الجزء، الاثنان أكبر مثلا من الواحد، هذا يعرف بالعقل. والثالث قال حكم شرعي، وبعضهم يقول في الثالث هذا حكم وضعي. وضعي، والوضعي معناه أنه وضعه واضع أيا كان ذلك الواضع، فهذا يدخل فيه الشرع الذي أنزله الله عز وجل وهو الذي شرعه، ويدخل فيه أشياء أخرى مثل أحكام اللغة مثلا، بغض النظر عن من وضعها وفيها خلاف، كما قال صاحب المراقي: واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع. أو أي حكم وضعي، مثلا كون الإشارة تكون الأحمر للتوقف والأخضر للمشي والأصفر للانتباه، من الذي وضع هذا الكلام؟ وضعه ناس تعرفوا عليه، هذا حكم وضعي ولا شرع يعني ولا عقلي ولا عادي؟ ليس عقليا ولا عاديا، لأنه لا يعرف بالتجربة. لو جربت نور أصفر أو كذا ما يعطيك شيء، إلا إذا اصطلحت وتواضعت مع غيرك، اتفقت يعني على شيء وضعتها أنت وضعتها. فالحكم الشرعي بهذا الاعتبار يدخل في هذا، حتى لا تخرج، إلا ستخرج عندنا أحكام كثيرة مثل اللغوي ومثل ما ذكرنا من إشارات وكذا، لن تكون حكما عقليا ولا عاديا ولا شرعيا، فأين تدخل؟ نعم. قال حكم عقلي، الأول حكم عقلي، وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، مثال للإيجاب، والجزء ليس أكبر من الكل سلبا، هذا سلب. وحكم عادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، نحو السيقومونيا مسهل للصفراء والسكنجبين مسكن لها. وهناك أمثلة الآن حالية مثلا ممكن أسهل منها، تقول مثلا اللبن مسهل مثلا للبطن أو الحليب، والإسبرين مثلا مسكن للآلام ونحو ذلك. حكم شرعي، والثالث هذا الحكم كيف عرف؟ عن طريق العادة، والأول عرف عن طريق العقل، والثالث عرف عن طريق الشرع وهو المقصود. والمقصود حده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف من حيث إنه مكلف به. خطاب الله يقصدون به خطاب الشرع، باعتبار أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم تابع ليش؟ لخطاب الله. والأفضل أن يقال مقتضى خطاب الله، فالحكم ليس هو خطاب الله، مقتضى خطاب الشرع عفوا، لأن الحكم ليس هو نفس الخطاب، وإنما هو مقتضاه يعني مدلوله. فأنت الآن عندما تقول مثلا وعندما مثلا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هل قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو الحكم أو هو دليل الحكم؟ هو دليل الحكم. ما هو الحكم؟ الحكم وجوب الصلاة. من أين أو إجاب الصلاة من أين أخذناه؟ من هذه الآية. إذن هذه الآية مقتضاها إجاب الصلاة وهو الحكم. إذن الحكم هو مقتضى الدليل وليس هو نفس الدليل. لا نقول هذا الكلام الذي تكلم الله عز وجل به هو الحكم، لا، الحكم هو مدلوله ما دل عليه. ولهذا قولنا مقتضى خطاب الشرع أفضل من أن نقول خطاب الشرع، لأن الحكم ليس هو الخطاب بل هو مدلوله ومقتضاه. ثم خطاب الشرع يشمل خطاب الله، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يشمل ما دل على ما دل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على اعتباره مثل الإجماع وغيره. خطاب الشرع مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، يعني أما المتعلق بغير ذلك فلا يعتبر حكما في الاصطلاح. في الاصطلاح لا يعتبر حكم، فمثلا لا يعتبر حكما شرعيا في الاصطلاح، لأن الحكم الشرعي في الاصطلاح هو المتعلق بفعل المكلف خاصة، لأن الشرع يتعلق بالعمليات. وأما الأحكام الاعتقادية فهي لا تسمى حكما في الاعتقاد. مثلا الأصل أن نقول الله واحد، هذا حكم لأنه إثبات أمر لله عز وجل هو الوحدانية، وعرف عن طريق الشرع طبعا وأيضا العقل يدل عليه، لكن الأصل الشرع فهو حكم ينبغي أن يكون حكما شرعيا. لكن في اصطلاح الأصوليين لا يسمونه إيش حكما شرعيا، لأنهم يقولون نحن نتكلم عن أصول الفقه، ونحن نتكلم عن الفقه، والفقه يتعلق بالعمليات، ولهذا يقولون لابد أن يتعلق بأفعال المكلفين. ولهذا يقولون كل الشرع العملي هذا يتعلق بإيش؟ بأفعال المكلفين فقط، والفقه كله يتعلق بأفعال المكلفين، فقه الأصغر هذا، وإن كان الاعتقاد يسمى فقها أكبر عند بعض المتقدمين كما قال صاحب المراقي. نعم. ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، التكليف إنما يقع بالفعل فقط. وبعضهم قال لو قيل المتعلق بأفعال العباد أو نحو ذلك أو المتعلق بأفعال الخلق لكان أولى، لأن الحكم قد يتعلق بالصبيان غير المكلفين عند الجمهور، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم للحسن عن أكل التمر وهو غير مكلف عند الجمهور، وكذلك بأفعال البهائم أنها إذا أتلفت مثلا ترتب عليها الضمان، فهذا من خطاب الوضع متعلق بأفعال بهيمة والبهيمة غير مكلفة، وهكذا. فقالوا لو قيل بأفعال العباد أو المخلوقين أو الخلق أو كذا لكان أولى، من حيث إنه مكلف به. إذن الخطاب أولا هو خطاب الشرع، أما خطاب غير الشرع فليس حكما شرعيا. ثم مثلا خطاب أي خطاب، مثلا خطاب المدير للمدرسين أو المدرس للطلاب أو كذا، هذا كله لا يعتبر حكما شرعيا. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا يتعلق بذات الله ولا أسمائه ولا صفاته، قلنا هذا لا يسمى حكما في الاصطلاح. وكذلك لا يتعلق بمثلا يوم القيامة والكذا، هذه كلها تعتبر تبع الاعتقاد فلا تدخل معهم في الحكم الشرعي الاصطلاحي باصطلاحهم. وكذلك لا المتعلق بذوات المكلفين، مثلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذه أشياء متعلقة بأفعال بذوات المكلفين ليس بأفعال، وإنما يتعلق بأفعالهم، ومنها أخلاقهم التي يستطيعون أن يغيروها، مثلا كالبخل والكرم، نهي مثلا عن بخل كذا، هذه أخلاق يستطيع أن يغيرها بالمجاهد فيدخل في ذلك. قال فخرج بقول خطاب الله كخطاب غيره، لأنه وقوله من حيث إنه مكلف به هو معنى قول غيره اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، وهذه العبارة أوضح وأدق. أما إذا تعلق بأفعال المكلفين من جهة أخرى، جهة مثلا أيضا خبرية ليست طلبية، مثل أن يكون متعلقا به من جهة أن الحفظ يعلمون ما تفعلون، هذا خطاب شرعي تعلق بأفعال المكلفين، لكن هل من حيث إنهم مكلفون به؟ لا، بل من حيث خبر عنه أن الملائكة تعرفه وتكتبه وما إلى ذلك، فهذا ليس هو الخطاب، لابد أن يكون من حيث إنهم مكلفون به. قال فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، إذن لابد أن يتعلق به إما من جهة الاقتضاء الطلب للفعل أو الترك جازما أو غير جازم، أو من جهة التخيير يعني الإباحة. فمثلا خطاب الله المتعلق بالصلاة من جهة فعلها جازما هو الإيجاب، أقيموا الصلاة هذا أمر جازم بإيجاب الصلاة، فهو خطاب، فهو حكم، يعني مقتضاه حكم كما ذكرنا. وكذلك إذا كان أفعالوا الخير مثلا عن جهة الند هذا حكم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذا نحن على جهة التحريم مثلا هذا حكم. كذلك إذا نهي عن شيء على جهة الكراهة مثل النهي عن فم من الشرب من فم القرب عند بعض العلم هذا أيضا مكروه، مثلا النوم قبل العشاء مكروه، هذا نهي تعلق به النهي وهو متعلق بأفعال مكلفين لكن على جهة الترك غير الجازم كله، وهذا سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وأيضا الإباحة، اشرب شاي أو لا تشرب هذا يرجع إليك، وإذا حللتم فاصطادوا، تريد أن تصطاد لا إذن هذا خطاب شرعي تعلق بفعل المكلفين لكن من حيث الإباحة له فقط. وكذلك إذا تعلق به على جهة الوضع كما سيأتي حكم الوضع وهو الشرط والعلام. قال فخرج هو، وهو رحمه الله أوضح هذا، فهو هذا الكتاب بمنزلة الشرح وهذا من مزاياه. قال فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى إن الحكم إلا لله إن نافيا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، فهو إما أن يكون قال ما قال بوحي أو باجتهاد أقره الله عليه، وبالتالي يكون حكما شرعيا مقرر من قبل الله عز وجل. وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله وأيضا بأسماء وصفاته نحو لا إله إلا الله، وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى خالق كل شيء، وما يتعلق بذوات المكلفين نحو لقد خلقناكم ثم صورناكم، وما تعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وخرج بقوله من حيث إنه مكلف به، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث إنه مكلف به كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به، فهو عقدي وليس حكما شرعيا بالمعنى الاصطلاحي. وعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها أمران ونقف نختم بهذا. أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، يعني هل نقول مثلا خطاب الله هذا تعلقه بالموجودين وقت الخطاب واضح، فنتعلق بأبي بكر وبأبي لهب ونحوهم لأنهم كانوا موجودين في ذلك الوقت. طيب الذين جاءوا بعد ذلك تعلق الخطاب بهم كيف يتعلق الخطاب بهم وهم معدومون وقت الخطاب، والخطاب إنما يكون لموجود، يكون متعلقا بموجود لا بمعدوم، فأنت لا تخاطب معدوما، وهذا ليس بقوي لأن الخطاب يمكن أن يكون يعني متعلقا بهم بشرطه إذا وجدوا خطب، كما أن الوصي مثلا يقول بعد موتي مثلا إذا بلغ فلان فليفعل كذا وكذا، فهذا خطاب له بشرط بلوغه وهكذا، وبالتالي ليس فيه إشكال. وبعضهم يعبر عن هذا، وهذا طبعا له علاقة بالعقيدة الأشعرية كما سيأتي، يعلقون يعبرون عنه بالتعلق التنجيزي، وبمعنى أنه التعلق التنجيزي إذا وتعلق صلوحي، يعني يقولون يصلح إذا. ولهذا قال الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ، وهذا من هذه صيغة عموم تشمل من جاء بعد ذلك. وقال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمل الناس بالشرع جيلا بعد جيل، وهذه المسألة عند علاقة بتعلق الخطاب بالمعدوم وتأتي في وقتها إن شاء الله، كما قال صاحب المراقي في باب العام والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر، وهذا ليس فيه تحته خلاف حقيقي وإنما هو خلاف لفظي، هل المعدوم مخاطب أو أنه ملحق بالمخاطبين، وإنما الخطاب كان للموجودين، وإلا فالجميع متفقون على أن هذه الشريعة مستمرة إلى يوم القيامة، لكن هل نقول إنه خوطب بشرط وجوده أو أنه مشمول يعني تابع لذلك، لأن الخطاب لله عز وجل لا يختلف بين زيد وعمر من الناس، فبالتالي لا ينبني عليها كبير شيء يعني. ثانيهما، ثاني سببي الاضطراب في تعريف الحكم، زعمهم يعني الأشاعرة منهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، تعرفون هذا المذهب الأشعري، يقولون كلام الله عز وجل ليس بصوت ولا حرف وليس أصلا هو يعني وإنما هو معنى قائم بذات الله أزلا لا يفارقه. هذا كلام باطل وهو مخالف لما كان عليه السلف ومخالف لظواهر الكتاب والسنة المتضافرة التي هي بمنزلة النص على ذلك. وسنبين إن شاء الله قال رحمه الله سنبين إن شاء الله غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر إن شاء الله تعالى. فهذا هذا هم يزعمون أنه أن الخطاب خطاب الله ليس له صيغة، فليس له في الحقيقة أمر ولا نهي ولا عام ولا خاص، لأن هذه من صفات الألفاظ يعني صفات النطق أو صفات ما له صيغة. وهم يقولون كلام الله لا صيغة له، وهذا كلام باطل وغير صحيح، وسيأتي إيضاح إن شاء الله في مواطن أخرى. ولعلنا نقتصر اليوم على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.